إن شاء الله نتكلم اليوم عن شروط العقد من كتاب التجارة. يعتبر في تحقق العقد الموالاة ما بين الإيجاب وما بين القبول. في بعض العبادات نحتاج إلى الموالاة بمعنى التتابع العرفي. فمثلا عندك بالوضوء، إذا غسلت وجهك لا تخلف فاصل معتد به ما بين غسل الوجه وما بين غسل اليد اليمنى، لا تترك فاصل مثلا دقائق أو خمس دقائق، تغسل وجهك مباشرة وراء غسل يدك اليمنى، مباشرة وراء اليد اليمنى اليد اليسرى، مباشرة أيضا وراء اليد اليسرى مسح الرأس، ثم بعد ذلك مباشرة مسح القدمين، لا تترك فواصل. إذا تركت فاصل طويل ما بين غسل الوجه وما بين غسل اليد اليمنى مثلا أو اليسرى وهكذا، ما بين كل عضو وعضو، من راح يصير فاصل؟ هنا الوضوء ما راح يكون صحيح. عندنا في الصلاة أيضا أفعال الصلاة لابد من الموالاة ما بين أفعال الصلاة. فمثلا من تركع لا تترك فاصل زمني حتى تسجد مباشرة بعد الركوع والسجود. نعم يجوز انه تطول الركوع، يجوز تطول السجود، لكن لا تترك فاصل زماني بحيث يخل بعنوان الصلاة، لانه اذا تركت مثلا فد وقت بحيث صار فاصل زماني طويل ما بين الركوع وما بين السجود، ما يصدق على هاي الصلاة عنوان الصلاة. بعد في المعاملات في العقود أيضا نحتاج إلى الموالاة ما بين الإيجاب وما بين القبول. البائع مثلا عندما يقول بعت، لا تترك فاصل زماني طويل، لا ينترك فاصل زماني طويل ما بين إيجاب البائع وقبول المشتري. يعني مثلا تترك فاصل ربع ساعة أو عشر دقائق، فاصل زماني طويل ما بين الإيجاب وما بين القبول. إذا صار فاصل يعني ما صارت موالاة ما بين الإيجاب وما بين القبول، هذا العقد ما يتحقق، ما يعتبر عقد، ما يصح هذا العقد. إذا صار فاصل زماني طويل ما بين الإيجاب، البائع يقول بعته، المشتري يقول اشتريته، إذا صار فاصل زماني ما بين إيجاب البائع وقبول المشتري، هذا العقد ما يصح. فلا بد من ربط، لأنه الإيجاب قول البائع بعته هذا إيجاب، هذا إنشاء، أو قول المشتري اشتريته أو قبلته هذا قبول. فلازم يصير ربط ما بين إنشاء البائع بكلمة بعت وقبول المشتري بهذه الكلمة بكلمة قبلت، هذا قبلت إنشاء وبعت إنشاء. فلا بد أنه يكون، ما يكون فاصل زماني معتد به ما بين إنشاء الإيجاب وما بين إنشاء القبول. إذا قال البائع، إذا قال البائع بعت، بعد البائع لم ينصرف، البائع بعده ما ينصرف، فبادر المشتري قال مثلا قبلته أو اشتريته، هذا هنا وقعت الموالاة ما بين الإيجاب وما بين القبول. لكن إذا المشتري ما بادر، البائع قال بعته وبقى ينتظر، المشتري ما قال قبلته إلى أن انصرف البائع، راح مش البائع، البائع راح ترك المجلس مجلس العقد، والمشتري بعد ما مبادر وقال قبلته أو اشتريته، هنا العقد يتحقق؟ ما يتحقق العقد، لأنه المشتري ذهب راح انصرف والبائع لم يقل اشتريته. فش صار هنا؟ ما صارت موالاة، صار فاصل. إذن هنا العقد ما يتحقق، ما راح يصح العقد في هذه الحالة. زين، إذا ما صح العقد يترتب عليه أثر الملكية، تترتب عليه لما يترتب عليه أثر الملكية؟ لا المشتري انت من تبيع سيارة مثلا وما يتحقق العقد، هاي السيارة يتملكها المشتري يترتب عليها الأثار؟ لا ما يتملكها. البائع اللي قبض الثمن يتملك هذا المبلغ؟ لا ما يتملكه، لأنه العقد ما متحقق. فإذا ما تحقق العقد ما يترتب عليه أثر. أما إذا لم ينصرف البائع، البائع قال بعته وبعده باقي في مجلس العقد لم ينصرف، كان ينتظر أنه المشتري يقول قبلته، انتظر انتظر إلى أن قال المشتري قبلت أو اشتريت، تحقق هنا بقبول المشتري تحقق العقد فيترتب عليه الأثر. لا يشترط وحدة المجلس في صحة العقد أو في إنشاء العقد. المتعارف مثلا أنه الباع والمشتري يقعدون بالمكتب بيت يقفون بشارع مثلا ويحصل التعاقد ما بيناتهم، لكن ما يشترط وحدة المجلس. يعني بإمكان أنه يكون الباع في مكان والمشتري في مكان آخر، كما الآن بزماننا مثلا الاتصال عبر الهاتف موبايل، تحصل اتصال المشتري مثلا في منزل في بيت والمشتري الباع في بيت والمشتري في بيت آخر، أو قد يكون خارج البلدة خارج المدينة من كربلاء مثلا الباع والمشتري من النجف أو بالعكس، أو حتى وإن كان خارج العراق مثلا في بلد آخر ممكن الباع يكون بأوروبا والمشتري يكون بالعراق. ما يشترط وحدة المجلس، يتعاقدون بالتليفون، الباع مثلا يخابر يتصل بالمشتري يقول الباع بعتك هذه السيارة مثلا أو هذه البضاعة، المشتري يقول اشتريته، ماكو اتحاد بالمجلس هنا، كل واحد بمكان. لكن مع ذلك ما طول تحقق الإيجاب من قبل الباع والقبول من قبل المشتري العقد يكون صحيح العقد، لأن هذا عقد البيع والشراء ما يشترط وحدة المجلس، ما يشترط الحضور في مكان واحد. في الطلاق عندنا نعم، حتى بعقد الزواج ما يشترط الحضور في مكان واحد، ممكن الزوجة تكون في مكان والزوج يكون في مكان آخر ويتصلون بالتليفون ويتحقق العقد. نعم في الطلاق، نعم في الطلاق لابد من الحضور، في الطلاق لابد أن يكون الزوج حاضر مثلا ويا أو وكيلة والشهود حاضرين، ما يشترط حضور الزوجة في بعض أنواع الطلاق، نعم في بعضها يحتاج إلى وجود الزوجة حضور الزوجة، لكن في الطلاق لابد الزوج والشهود العدول لابد أنهم حاضرين في مكان واحد، ما يصير بالتليفون يطلق مثلا يخابر الشهود في مكان آخر ويطلق في زوجتي أو زوجتي فلانة طالق، عفوا زوجتي فلانة طالق، هذا ما يتحقق الطلاق. إذن بالنسبة للعقد ما يشترط أنه يكون الباع والمشتري في مجلس واحد، يصير الباع في مجلس والمشتري في مجلس آخر، ما طول يتحقق الإيجاب من الباع والقبول من قبل المشتري فالعقد هذا يكون صحيح. عندنا قضية المكاتبة في عقد الزواج، ما ممكن أنه يكون العقد بالمكاتبة، يعني الزوجة مثلا المرأة تكتب رسالة بالقلم أو بالموبايل، تكتب رسالة تقول زوجتك نفسي، والزوج أيضا يجاوب هذه الرسالة يقول قبلته، هذا ما يتحقق العقد، هذا العقد ما يتحقق، العقد بالمكاتب عقد الزواج ما يتحقق. في البيع والشراء العقد نعم يتحقق، في البيع والشراء بإمكان مثلا الباع ينشئ البيع في ورقة يقول بعته، المشتري ماذا يقول؟ يقول اشتريته، هذا العقد صحيح. يعني المعاملة هذه معاملة البيع والشراء هل يجوز أن تكون بالمكاتبة؟ سماحة سيد استشكل وبعدين أفتى بالجواز، بعدين أفتى بالجواز. وجه الإشكال لأنه قد يقال بالمكاتبة ما يتحقق عقد عرفي، قد يقال على وجه الإشكال، بعدين سماحة سيد يقول لا الأظهر الجواز لعدم وجود دليل على البطلان. ما طول إنه البائع باقي ولم ينصرف عن المبيع، يعني هذا لم ينصرف عن البيع، ما طول البائع موجود يقدر المشتري أيضا بالمكاتبة يقول قبلته. أما إذا راح البائع، البائع قال مثلا البائع كتب كلمة بعته، المشتري ما كتب كلمة قبلته، إلى أن صرف البائع، طبعا في هذه الحالة ما يتحقق العقد، يعني لازم أنه لا يزال موجود ويكتب قبلته. إذا تعذر اللفظ الإيجاب شنو؟ يقول بعته، لفظ هذا، المشتري ماذا يقول؟ يقول اشتريته أو قبلته، هذا شو اشترى؟ لفظ. إذا تعذر اللفظ، مثلا كان مثلا أحد المتبايعين البائع أو المشتري مثلا كان أخص، هنا ما الذي يقوم مقام اللفظ؟ يقوم مقام اللفظ الإشارة، الإشارة. مثلا البائع يقول بعته، البائع مو أخرس، المشتري أخرس، فيأشر برأسه مثلا ويأشر بإيده، يأشر بإيده، الإشارة تقوم مقام اللفظ. إذا شخص ما يقدر يتلفظ سواء لكونه أخرس أو مثلا بعض الأشخاص مثلا يصير عنده جلطة، مو أخرس يصير عنده جلطة ما يقدر يتكلم بسبب المرض مثلا ما يتكلم، بهاي الحالة الإشارة تقوم مقام اللفظ. لو لا، نعم الإشارة تقوم مقام اللفظ، لأنه الإشارة تبرز ما في نفس الإنسان، مثل ما الكلام يبرز ما في نفس الإنسان. يعني مثلا أنت تريد تشتري بضاعة تقول اشتريته، أنت لك رغبة وإرادة بشراء هذه البضاعة، هاي الإرادة النفسية بمن تبرزها؟ تبرزها بهذا اللفظ، تقول قبلته. الإشارة أيضا كذلك تبرز ما في داخل الإنسان، ما في نفس الإنسان، أيضا الإشارة تبرز ذلك. وإن تمكن من التوكيل، يعني الإشارة تقوم مقام اللفظ حتى وإن كان هذا الشخص متمكن، يعني هذا الأخرس كان متمكن من التوكيل، ما يشترط أنه يوكل لشخص واحد في عملية البيع، عملية إنشاء البيع والشراء، حتى وإن كان متمكن من التوكيل ما يشترط، مو واجب عليه أنه يوكل، يجوز أنه في هذه الحالة ينتقل من اللفظ لأنه أخرس، ينتقل إلى الإشارة. وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أيضا الكتابة تقوم مقام اللفظ مع العجز عن الإشارة. لو نفترض شخص مريض ما يقدر يأشر، عاجز عن الإشارة، هنا الكتابة تقوم مقام اللفظ، تقوم مقام كلمة بعته. نعم الكتابة كلمة بعته تقوم مقام اللفظ، كلمة بعته تكتبها تقوم مقام اللفظ، إذن الكتابة تقوم مقام اللفظ مع تعذر من؟ مع تعذر أو عدم التمكن من الإشارة. أما إذا كان شخص متمكن من الإشارة، إذا كان الشخص متمكن وقادر على الإشارة، هسه هي أيهما يقدم؟ شخص متمكن من الإشارة، أيهما يقدم؟ يقدم الإشارة أو الكتابة؟ شخص قادر ومتمكن ومستطيع من الإشارة، يقدر يأشر برأسه، يقدر يأشر بإيده، زين أيهما يقدم هنا؟ يقدم الكتابة، يكتب كلمة بعته أو يأشر برأسه، دليل مثلا على البيع أو على القبول، أيهما يقدم؟ في المسألة وجهان بل قولان. قيل بأنه الإشارة تتقدم لأنها أصرح، وقيل بأن الكتابة تتقدم لأنها أضبط، بها دقة أكثر الكتابة. سمحت سيد أفتى بالجواز بكل منهما، يقدر بالإشارة ويقدر أيضا بالكتابة، يجوز سمحت السيد يفتي بالجواز، يقول أنت مخير تريد تستعمل الكتابة صحيح، العقد صحيح، تريد تستعمل الإشارة أيضا كذلك العقد صحيح، بل لا يبعد ذلك حتى مع التمكن من اللفظ. البائع يقول يستطيع أن يقول بعته، البائع متمكن من اللفظ، أو المشتري مثلا متمكن من اللفظ، يجوز في هذه الحالة استعمال الإشارة أو الكتابة من قبل البائع أو المشتري؟ نعم يجوز، لا إشكال في ذلك يجوز. الآن أنتقل إلى فقرة الأسئلة التي وردت إلي. أبو هاني من السعودية يقول: هل يجوز أعطاء الخمس أو أعطاء خمسي إلى بناتي وأبنائي وأزواجهم؟ لا يجوز على الأحوط إعطاء الخمس لمن تجد نفقته على المعطي. أنت مثلا عندك أولاد وعندك زوجة، الزوجة والأولاد، الأولاد ماكو فرق إنه ذكور أو إناث أو حتى أحفادهم، حتى ابن الابن أو ابن البنت، الأحوط لزوما إنه أنت ما تعطيهم من الخمس، يعني لا تعطي لا لابنك ولا لبنتك ولا لأولادك ولا أولاد الأولاد ولا لزوجتك ولا إلى أبوك ولا إلى أمك، ما تعطيهم دولة. الأحوط لزوما إنه ما تعطيهم من الخمس. ليش؟ لأن دولة واجبي النفقة على المعطي. أنت المعطي مثلا، أنت الأب عندك أولاد، دولة نفقتهم عليهم واجبة عليهم، فما يصير تعطيهم أنت من الخمس على الأحوط طبعا لزوما. للزكاة ما يصير أيضا كذلك تعطيهم، فالأحوط لزوما عدم أعطاء الخمس لمن تجد نفقته عليه، وهم واجبين نفقة، واجبين نفقة عندنا بالنسبة للشخص الأبوين، عندنا الأولاد وعندنا الزوجة، دولة واجبين النفقة. حتى وإن كان للتوسعة على عياله، إن كان عنده ما يوسع عليه التوسعة على العيال، مثلا شخص يريد يزوج ابنه، هذا من التوسعة على العيال. إذا عند الأب عنده أموال يقدر يوسع على ابنه ويزوج ابنه، صحيح تزويجه واجب عليه، لكن يقدر يزوج ابنه، عنده أموال يقدر يزوج ابنه، لا يجوز إعطاءه من الخمس في هذا الحالة من خمسه. نعم إذا ما عنده ما يوسع على ابنه، ما عنده أموال يعطيها ويزوج ابنه بها، نعم يجوز إعطاءه من الخمس. أيضا يجوز إعطاء الخمس إذا كان أحد واجبين نفقة عليه دين، مطلوب دين، مطلوب مبلغ من المال، وأيضا يجوز إعطاء من الخمس حتى يسدد هذا الدين مالته. مثلا أنت ابنك عليه دين، ما يصير أنت تعطيه من الخمس على الأحوط، ما يصير، لكن يصير تسدد الدين مالته. نعم يجوز أنه يسدد الدين مالته، لكن بشروط أنه هذا الدين يكون ابنك ما صرفه بالحرام وراح يعبي قمار وتروح تجي تطي من الخمس تسدد للدين مالته. أيضا يشترط أن يكون الدين حال مو مؤجل، قد يكون في بعض الأحيان الدين مؤجل سنتين أو ثلاثة، ما يصير تعطي من الخمس أنت في هذا الحال لأنه الدين مؤجل. نعم إذا كان الدين حال يريده الدائن يريده وما يقبل مثلا الدائن أنه يصير مبلغ الدين يقسط عليه بشكل تدريجي، إذا يصير هم يقسطه بشكل تدريجي وكان المدين يقدر يسدد المبلغ هذا، ابنك يقدر يسدد المبلغ هذا، أيضا ما يجوز إعطائه من الخمس في هذه الحالة. كذلك يجوز إعطاء الخمس لزوجة الابن إذا الابن فقير وما يقدر ينفق على زوجته، زوجته محتاجة، يجوز أيضا يجوز إعطائها من الخمس. زوج بنتك أيضا، زوج بنتك، البنتك ما يصير تطي، لكن الزوج بنتك إذا كان فقير أيضا تقدر تطي من الخمس، أما البنتك الأحوط لزوما إنه ما تعطيها من الخمس. سيد عامر من كربلاء يقول: هل يجوز تطويل القنوت في الصلوات الواجبة والمستحبة؟ نعم أفعال يجوز تطويل الأفعال، أقوال يجوز، مثلا تطول الركوع لا بأس يجوز، تطول السجود لا بأس أيضا، أيضا تقرأ الصور الطوال، لكن بشرط أنه يكون ما يفوت الوقت، مو أنت مثلا باقي لك من الوقت 10 دقائق وتغيب الشمس وتجي تقرأ صورة طولها في الساعة. الدعاء كذلك القنوت أيضا يجوز تطويل القنوت، مو يعني مثلا القنوت إلا مثلا الدقيقة، لا إذا القنوت حتى لو طول 5 دقائق أيضا كذلك يجوز تطويل القنوت. لا فرق في جواز تطويل القنوت ما بين أن تكون الصلاة واجبة مثل الصلاة اليومية أو الصلاة مستحبة مثل النوافل. أحمد شمخي من كربلاء يقول: ما حكم ضرب الأب لابنه بحيث هذا الضرب يترك أثر؟ أول شيء نتكلم في موضوع هل يجوز أنه الأب يضرب الابن؟ إذا كان الابن يؤذي الآخرين، يضربهم، يأذيهم، يأخذ أموالهم مثلا، يرتكب عمل محرم، يسرق، نعم يجوز للأب أن يضرب ابنه. طبعا الكلام على غير البالغ، اللي بعده مبالغ، يجوز يضربه ولكن بمقدار 3 أصوات لا أزيد، بحيث يكون الضرب برفق، مو ضرب شديد، برفق، بحيث هذا الضرب لا يؤدي إلى أن يترك أثر أو جرح أو كسور، يعني ما يسوي احمرار بالجلد مثلا أو جلده يصير أسود من شدة الضرب. إذا الضرب أدى إلى أنه يترك أثر جرح كسور أو أثر احمرار مثلا للجلد، اسوداد الجلد، في هذه الحالة تجب الدية، تجب الدية حتى وإن كان الضارب هو الأب. أحد المؤمنين يقول: ما حكم الزواج بالزوجة الخامسة؟ طبعا يقصد زواج الدائم. إذا شخص كان متزوج ب4 نساء يحرم عليه الزواج بالخامسة ما دامت الزوجات الأربعة في عصمته، ما طول زوجات ذن الأربعة لا يزالن على عصمته ما يجوز الزوج الزوجة الخامسة، حرام عليه الزوج الزوجة الخامسة. نعم إذا هذا المتزوج 4 طلق واحدة من عشر، طلق واحدة مثلا من 4 يصير يتزوج الخامسة، تارة يكون الطلاق رجعي، يعني في العدة يستطيع الزوج يرجع إلى زوجته. سماحة السيد يفتي فتوى بعدم الزواج بالزوجة الخامسة ما طول الزوجة اللي طلقها لا تزال بالعدة الرجعية. إذا خلصت العدة مالتها، إذا خلصت العدة نعم يجوز أن يتزوج بالزوجة الخامسة، أما إذا هي لا تزال في العدة الرجعية ما يجوز لأنه يتزوج بالخامسة. وكذلك إذا طلقها طلاق بائن مثل الطلاق الخلعي، الزوج طلق زوجته طلاق بائن مثل الطلاق الخلعي، طلاق المبارة إلى آخره، هنا في إذا المرأة لا زالت في العدة طلقها طلاق خلعي وهذا طلاق بائن، لكن هي يجب عليها أن تلزم عدة، في العدة هاي يقدر يتزوج عليها. سمح سيد عند احتياط وجوبي أنه ما يتزوج عليها حتى وإن كان الطلاق بائن، ما يتزوج عليها إلى أن تخلص العدة مالتها، إلى أن تخلص العدة مالتها، إذا خلصت العدة يقدر يتزوج. وكذلك أيضا بالمرأة، المرأة اللي توفى زوجها 4 أشهر و10 أيام ما يصير على الأحوط احتياط، ليس فتوى، أيضا لا يجوز للزوج على الأحوط أن يتزوج بالمرأة الخامسة ما طول هذه الزوجة بالعدة، عدة الوفاة وهي 4 أشهر و10 أيام، إذا خلصت 4 أشهر و10 أيام يستطيع أن يتزوج بالخامسة. عباس طالب يسأل عن التسليم في الصلاة. طبعا كل صلاة سواء كانت واجبة أو مستحبة الجزء الأخير من أجزاء الصلاة يسمى بالتسليم، في كل صلاة، في كل صلاة واجبة أو مستحبة، رباعية، ثلاثية، ثنائية، آخر جزء بيها هو التسليم. قبل التسليم لا يجوز له أن يأتي بالمنافي، إذا سلم يجوز أن يأتي بالمنافي، يستطيع أن يلتفت، يستطيع أن يتكلم، يستطيع أن يذهب، إذا أتى بالتسليم. بالنسبة للصيغة، صيغة التسليم، توجد صيغتان للتسليم. الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، والصيغة الثانية السلام عليكم. الصيغة الأولى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، الصيغة الثانية السلام عليكم، هاي الصيغة الواجبة السلام عليكم. الأحوط استحبابا أنه تضم لها يعني لكلمة أو لهذه الصيغة صيغة السلام عليكم، الأحوط استحبابا تضيف لها ورحمة الله وبركاته، ورحمة الله وبركاته مو واجبة، الواجب السلام عليكم. سلام عليكم يصير تقول بالصلاة بالتسليم؟ لا ما يجوز، لابد أنه تأتي بلام التعريف السلام عليكم. الأحوط وجوبا أنه يأتي بالصيغة الثانية وإن أتى بالصيغة الأولى، يعني إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الأحوط لزوما أنه تأتي بالصيغة الثانية وهي السلام عليكم. طبعا الأفضل أنه تجمع ما بين الصيغتين، الأحوط عفوا الأحوط استحبابا يعني، والأفضل أنه تجمع ما بين الصيغتين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الأحوط استحبابا أنه تجمع ما بين الصيغتين. إذا أتيت بالصيغة الثانية تركت الصيغة الأولى وأتيت بالصيغة الثانية فتقدر تقتصر عليها، في هذه الحالة تقتصر على الصيغة الثانية. بالنسبة لصيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هاي ليست من صيغة السلام الواجبة، نعم هذه الصيغة مستحبة، صيغة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته هذه الصيغة واجبة، هذه الصيغة مستحبة. على حمزة من بغداد يقول: مدين بمبلغ لشخص متوفي ولا أعلم بالضبط بالمبلغ، هل هو 850 أو 1,000,000؟ فماذا يجب علي؟ يجوز الاقتصار على المبلغ الأقل وهو 850، مو واجب عليك تدفع الأكثر وهو 1,000,000. المن تدفعها شخص توفى، تتوحد تدفع المال هذا إلى ورثة هذا الميت. أبو رعد من البصرة يقول: أفطرت 22 يوما من شهر رمضان بسبب المرض، فهل يجب علي القضاء أم تجب على الفدية؟ أم تجب علي الفدية؟ إذا كان شخص مريض في شهر رمضان وأفطر بسبب المرض واستمر المرض به إلى مجيء رمضان الثاني، مثلا بعض الأشخاص اللي عنده أمراض مزمنة قلبية ضغط إلى آخره سكر، هاي أمراض مزمنة، فالمرض يستمر به من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، هنا إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني هنا ما عليه قضاء، تجب عليه الفدية ولا قضاء عليه. أما إذا شفي من المرض، يعني كان مريض في شهر رمضان بعد شهر رمضان شفي من المرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء، مو تجب عليه الفدية، يجب عليه القضاء. إذن هذا المريض تارة تجب عليه الفدية وتارة يجب عليه القضاء. إذا كان المرض مستمر من رمضان الأول إلى رمضان الثاني ما فعل قضاء عليه فدية، وإذا كان لا قد شفي من المرض بعد شهر رمضان، مثلا أفطر شهر رمضان أو أيام شهر رمضان بعد ذلك شفي من المرض، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء. يجوز له يدفع الفدية مكان القضاء؟ لا، لا بد من القضاء، يجب عليه القضاء. علي من الحلة يقول: هل ترث البنت من الأم إذا توفت؟ نعم، إذا البنت كانت واحدة يعني ماكو وارث غيرها فلها النصف بالفرض والنصف الآخر بالرد، يعني لو الأم تركت 10 ملايين وتركت بنت واحدة، 5 ترثها البنت هذه بالفرض والخمسة الثانية ترد عليها لأنه ماكو وارث غيرها فيرد عليها هذا المبلغ. وإذا كان لا أكثر من بنت واحدة 2 أو 3 مثلا، ذني البنات 2 أو 3 أو أكثر الفرض مالتين هو الثلثان، الثلث هذا الثلث الثالث إذا ماكو وارث غيره المن يرد عليها، يعني مثلا لو تركت 6 ملايين لهم وعدها مثلا بنتين، عدها بنتين ذنت ثلثين اللي هو ست، هي 6 ملايين 4 ملايين ذن ثلثين ذن للبنتين كل واحدة لها 1,000,000، يظل 1,000,000 يزودا لأنه الفرض مالتنا الثلثين فيظل 1,000,000. أيضا يردا على اليمن، يردا على البنتين كل واحدة أيضا لها 1,000,000، فيصير الميراث هنا 3 لهاي البنت و3 لهاي البنت. طبعا هناك حروف كثيرة لهذه المسألة. إذا مثلا ويل بنات أو ويل بنت أو ويل بنتين دخل ذكر، هنا بعد ما يصير، البنت ما ترث بالفرض أو البنتين ما يرثن بالفرض، يرثن هنا بالقرابة، يصير توزيع المال للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الولد إلى حصتين والبنت إلى حصة واحدة، يجب ما يكون عدد هذا الورثة. إذا كان مثلا ولد واحد وبنت، هنا الولد الواحد ذكر إلى ثلثين لأنهم تحضر أنتين، البنت شقد إلها سهم واحد، فما طول أكو ذكر، الذكر إلى حصتين والأنثى لها حصة واحدة أو سهم واحد في الميراث. أحد المؤمنين يقول عندما ألتحق بصلاة الجماعة متأخر مثلا بالركعة الثالثة أو بالركعة الرابعة، هنا هل تجب عليه قراءة الحمد والسورة؟ لو مواجب عليه نعم، إذا شخص دخل في المسجد يريد التحق بصلاة الجماعة، الجماعة هنا بالركعة الثالثة أو الرابعة مثلا، بالثالثة نفترض، هنا ماذا يجب؟ هنا اللي يلتحق ماذا يجب عليه؟ لو كان داخله في الركعة الأولى والثانية مثلا بداية الصلاة، الإمام يتحمل عنا القراءة، لكن في الركعة الثالثة والرابعة الإمام ما يتحمل عنا القراءة. إذن ماذا يجب على الماموم اللي يدخل لصلاة الجماعة في الركعة الثالثة والرابعة؟ ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يقرأ الحمد ويقرأ السورة أيضا على الأحوط، سورة الحمد يقرأها ويقرأ سورة على الأحوط لزوما، أي سورة يقرأها، توحيد القدر إلى آخره، إذن الأحوط لزوما أنه يقرأ سورة. إذا لزم من قراءة السورة فوات المتابعة، متابعة الإمام في الركوع، إذا المأموم هذا اللي دخل متأخر إذا يريد يقرأ السورة بعد ما يلحق على الإمام في الركوع، الإمام راح يقوم من الركوع، راح يرفع رأسه من الركوع، هنا يجوز الاقتصار فقط على قراءة سورة الحمد. ليش؟ لأنه ما يلحق على الإمام بالمتابعة، ما يلحق عليه يتابع وياه بالركوع، راح يفوت الركوع، فش يسوي؟ يصير يقتصر على الحمد. زين، إذا لزم من قراءة سورة الحمد أيضا ما يلحق على الإمام بمن المتابعة وياه في الركوع، يصير يقطع الحمد لو لا؟ نعم يصير يقطع الحمد، يصير يقطع الحمد. إذا المأموم يريد يكمل، بدأ بسورة الحمد، سورة الفاتحة بدأ بقراءتها، لكن إذا يريد يكملها وصل للنص، إذا يريد يكملها ما راح يلحق على الإمام بالركوع، راح تفوت لهذا، تروح تفوت المتابعة، متابعة الإمام بالركوع، يعني راح الإمام يرفع رأسه وهو بعد ما راكع فيتابع بعد بالركوع، ما راح يقدر يتابعه، يقطع الحمد لو لا يجوز؟ نعم يجوز أنه يقطع الحمد، لكن الأحوط لزوما، الأحوط لزوما إذا المأموم يحرز أنه إذا يريد يقرأ سورة الحمد كاملتين ما راح يلحق عليه، ما راح يلحق يكملها قبل الركوع، فهنا الأحوط لزوما إنه ما يدخل المأموم حتى يركع الإمام، ينتظر لا يدخل، ما طول هيك ينتظر لا يركع لا يقرأ الحمد، ينتظر ما يدخل بالصلاة، ينتظر إلى أن الإمام يركع، إذا ركع الإمام رأسا هو يكبر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام، بعد مواجب ما تسقط عنه الصورة، بعد مواجب عليه أنه يقرأ الصورة. علاء من الشومل يقول أنا من مدينة الشومل وعملي في عين التمر في كربلاء، أبقى 7 أيام في العمل و7 أيام في السفر، فما حكم صلاتي وصومي في كربلاء وفي الطريق وفي مقر عمل؟ إذا كان الشخص يبقى في العمل أسبوع ويرجع إلى وطنه أسبوع ومستمر على هذا المنوال 3 سنوات، كان عنده قصد أنه يستمر على هذا المنوال 3 سنوات فأكثر، هذا المكان العمل مش راح يصير؟ راح يصير مقر إلى ما طول في الشهر الواحد تقريبا 2 أسبوع، 15 في كل شهر، يعني هو يقول أسبوع بأسبوع، فتقريبا بحدود 14-15 يوم في الشهر. إذا كان عنده قصد يستمر لمدة 3 سنوات على الأقل، بس سنوات فأكثر، شو يصير هذا مكان العمل؟ يصير مقر إله، راح صلاته تكون تمام بالمقر، ويجب عليه أن يصوم في المقر، لكن في الشهر الأول يجمع، في الشهر الأول يجمع ما بين القصر والتمام، يعني الصلاة الرباعية اللي هي الظهر والعصر والعشاء يصليها مرتين احتياطا، يصلي الظهر 4 ركعات يعيدها قصر، يصليها قصر ركعتين، صلاة العصر كذلك أيضا، صلاة العشاء أيضا كذلك، في الصوم أيضا يحتاط يجمع. إذا مثلا صادف في شهر رمضان هو بداية عمل، في الصوم أيضا يجمع يحتاط يصوم هذه الأيام ويقضيها بعد شهر رمضان، يعني في شهر رمضان يصوم ويقضي بعد شهر رمضان احتياطا. هذا بالنسبة للمقر. فبالنسبة للوطن واضح انه هو وطن ما معرض عنه، فيصلي تمام وبالتالي يجب عليه الصوم. بالنسبة للقرير، هذا الشخص اللي سكن في مكان وعمل في مكان اخر، اذا كانت المسافة مسافة امتدادية 44 كيلو وعد 10 سفرات على الاقل كأكثر، 10 سفرات هو يروح ويرجع في الطريق، ايش يعتبر هذا؟ لكن هيكون المسافة امتدادية 44 كيلو فأكثر، أيضا راح يكون كثير السفر في الطريق، يكون صلاته تمام أيضا يجب عليه الصوم، ويعتبر كثير السفر، وين ما يروح صلاته تمام، وين ما يروح داخل العراق خارج العراق صلاته تمام ويجب عليه الصوم. فإذا كانت شنو المسافة؟ إذا كانت المسافة امتدادية. أما إذا كانت المسافة مو امتدادية، كانت المسافة دون 44، 40 30 كيلو مثلا، 25 كيلو 22 كيلو، هاي المسافة تلفيقية، هذا ما راح يكون كثير السفر. نعم في هذا الطريق اللي يروح به للعمل مالته ما طول المسافة مسافة تلفيقية صلاته تمام، كذلك يجب عليه الصوم. لكن إذا يروح في المكان آخر يسافر يعتبر كثير السفر، لأنه المسافة ليست مسافة امتدادية وإنما المسافة مسافة تلفيقية. هذا إذا سافر 22 العمل والعمل مقر إلى راح، هذا بالمرور بالمقر راح ينقطع عنه حكم السفر وما يعتبر مسافر، فما يعتبر في هذه الحالة كثير السفر. أما هذا إذا كان سفراته قليلة، حتى لو كانت المسافة مسافة امتدادية، حتى لو كانت المسافة 50-100 كيلو، لكن سفراته قليلة مرتين أو 3 أو 4 مثلا، ما توصل إلى 10، إذا صارت 8 أو 9 يجمع ما بين القصر والتمام، أما إذا 7-6-5 فأقل. هنا إذا سافر بالطريق صلاة وقصر ما يجوز أيضا يصوم، إلا إذا مثلا يطلع من وطنه بعد الظهر يصوم في شهر رمضان ويسافر متى يؤذن الأذان مدينته ويطلع يكمل هذا الصوم، يكمل يجب عليه إكمال هذا الصوم على الأحضر، أو لا يطلع الصبح ويصل إلى المقر العمل مالته، أو بالعكس يصل قبل الظهر، إذا وصل قبل الظهر يجدد النية ويصوم ذلك اليوم. كريم من ذي قار يقول: هل يجوز إجراء صيغة عقد الزواج بين الرجل والمرأة مباشرة، أم لا بد من رجل دين يجري الصيغة؟ يشترط في عقد الزواج، عقد الزواج إيجاب من قبل الزوجة وقبول من قبل المرأة، الزوجة تقول زوجتك نفسي على المهر المعلوم، الزوج يقول قبلت التزويج، هاي صيغة العقد. صيغة العقد يشترط أن تكون الصيغة صحيحة، الصيغة يشترط أن تكون صحيحة، إذا كان الزوج والزوجة يقدرون يتلفظون بالصيغة على الوجه الصحيح نعم يصير هم يسوون العقد ببيناتهم، إذا لا يلحنون بالصيغة وهذا اللحن بالصيغة يكون سواء كان في المادة أو الهيئة يكون مغير للمعنى، إذا كان مغير المعنى نعم هذا يكون العقد راح يكون باطل. أما إذا لحن في الصيغة أو في الهيئة عفوا إذا لحن في الصيغة أو في المادة، ولا حين ما كان يغير المعنى، يعني ممكن الضمة يسويها فتحة مثلا، زين إذا ما يغير المعنى نعم هذا العقد صحيح، لكن إذا يغير المعنى العقد يكون باطل. إذن لا فرق أنه في صحة العقد هذا يجري الزوج والزوجة بيناتهم، أو يجيبون رجل دين هو يجري الصيغة، أو يروحون الرجل دين يجري الصيغة. العقد هذا إذا أجرى رجل الدين مباشرة بالتوكيل يجري بيناتهم، إذا كان العقد صحيح نعم يعتبر هذا عقد الزواج صحيح بيناتهم بين الزوج والزوجة. إذا العقد مو صحيح حتى وإن كان رجل دين، قد يكون مثلا بعض قد يكون مثلا طالب ما يجري صيغة العقد صحيحة، يكون أكو هناك لحن، وإن كان هاي الحالة نادرة، لكن لو فرضنا أنه حصل هذا الشيء هذا يكون العقد باطل. في بعض الأحيان الزوج والزوجة يعرفون صيغة العقد، عقد صحيح يعقدون بيناتهم ماكو إشكال، وما يشترط أن الشهود بالعقد، نعم يستحب الإشهاد بالعقد، يقدرون بيناتهم يجرون صيغة العقد. أبو مصطفى من الحمزة الشرقي يقول: كنت أسكن في منطقة والآن أسكن في منطقة أخرى، فما حكم صلاتي عندما أذهب لمنطقتي السابقة؟ يتحقق الإعراض عن الوطن بالخروج عنه معرضا، يعني بعد عدة اطمئنان انه ما راح يرجع الى ذلك الوطن، ماكو فرق انه يكون الوطن اصلي او الوطن اتخاذي، يعني الوطن اللي كان هو مسقط راسك ومسكن ابوك او غيره، راح تتوطنت في مكان مثلا مو مسقط راسك بقيت به مثلا مدة 10 سنوات، هم صار هذا وطن لكن مو وطن اصلي، وطن اتخاذي. الوطن الاصلي او الاتخاذي اذا اعرضت عنه انت، اذا ما تعرض عنه عندك اطمئنان انه ترجع تسكن في هذا المكان مرة اخرى حتى لو بعد سنتين ثلاثة 10 سنوات، انت ما تعتبر معرض، ما طول الك رغبة والك نية انه ترجع فيما بعد وتسكن بهذا المكان، انت صلاتك تمام في هذا الوطن سواء كان وطن اصلي ام اتخاذ. اما اذا اعرضت عنه انت، صحيح انت مسقط راسك كربلة، لكن رحت سافرت خارج العراق وبعد ما لك نية ترجع، ما عندك اي احتمال ترجع وتسكن بكربلاء، صحيح كربلاء مسقط راسك لكن انت عرضت عنها، فمن تجي الكربلاء صلاتك راح تصليها قصر. ايضا بالنسبة اذا بشهر رمضان يجب عليك الافطار لان انت اعرضت عن هذا المكان. اما اذا لا عندك احتمال معتد به انه انت راح ترجع، معناها انت مو معرض، ما طول عندك احتمال ولو هذا الاحتمال بالمستقبل. وهذا ايضا ينطبق على الزوجة، المرأة مثلا مسقط رأسها كربلاء، مسكن ابويها كربلاء، صار عمرها مثلا هاي المرأة 20 سنة، راحت تزوجت في منطقة اخرى في بغداد في النجف في اي مدينة اخرى، الان هاي المرأة من تريد ترجع لأهلها تريد تجي تزورهم، شو تصلي عند اهلها؟ تصلي قصر لو تصلي تمام، شو نقول لها؟ نقول لها انت عندك احتمال ترجعين السكنين في هاي المدينة اللي بها اهلك وهي مسقط راسك، اكو احتمال عندك احتمال 20%، 30%، 50% عندك احتمال، اذا عندك احتمال معتد به انت ترجعين والسكنين بهاي المنطقة ولو في المستقبل انت ما تعتبرين معرضة، صلاتك من الصلين تمام، الصوم يجب عليك أن الصوم مثلا. أما إذا لا، هاي المرأة راحت وزوجت في منطقة أخرى بعد ما عندها نية ترجع، حتى لو زوجها يطلقها زوجها يموت، ما عندها أي احتمال معتدي أنه ترجع وتسكن بهاي المنطقة، فإذا هاي تعتبر معرضة، إذا أجت أهلها تزورهم في هاي الحالة يجب عليها تصلي قصر، هاي معرضة، وأيضا يجب عليها الإفطار. علي محمد من الموصل يقول: في عقد البيع يوضع شرط جزائي للذي ينكل، فهل يصح هذا الشرط وهل يجوز أخذ هذا المال؟ نعم يصح، هذا يجوز للبائع أنه يشترط، يقول لي أبيعك هاي السيارة أبيعك هاي البيت، لكن لو بطلت تدفع كذا مبلغ، إذا نكلت تدفع كذا مبلغ، الشرط هذا صحيح؟ نعم صحيح، يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء به، نعم. طبعا هذا إذا لم يكن للطرف الآخر خيار، إذا إلى خيار وما مشترط هو بإسقاط هذا الخيار، يعني مثلا اذا كان هناك غدا يعني باع السيارة اللي هي قيمتها بعشر ملايين باعها بعشرين مليون مثلا، هذا إلى خيار الغدا، لان هناك تفاوت كبير ما بين السعر اللي اشترى به وسعر السوق، مثلا عشر ملايين او خمس ملايين، نعم هذا غدا من حقه انه يفسر. فاذا شخص باع شيء واشترى قال مثلا اني اشرط انه اذا انت نكلت هذا البيع تدفع مليون كذا مثلا دينار او مليونين، نعم هذا يصح الشرط. عبد الكريم من الديوانية يقول هل يجوز لشخص ان يتبنى ابن بنته؟ قضية التبني انه يلحق شخص او طفل مو ابنه هو ويلحق به سواء كان قريب من هذا الابن او بعيد، ما يصير، ما تقول هو مو ابنه ما يصير يقول هذا ابنه. فنعم تربيته رعايته تلبية احتياجاته كل هاي يجوز ان يقوم بها ويستحب هذا العمل، لكن يلحق به هذا الولد يقول هذا ابني انا ابوه، واضح؟ هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا العمل محرم. نعم تلبية احتياجاته تربيته رعاية شؤونه الانفاق عليه كل هذا الامر جائز، اما يلحق بنفسه يقول انا ابوه لا هذا ما يصير. مهند وسام من بابل يقول هذا السؤال الأخير، يقول أنا طالب من محافظة بابل وأدرس في جامعة الكوفة، ما حكم صلاتي عندما أسافر إلى الكوفة في العطلة الصيفية؟ بالنسبة لطلبة الجامعات مسكنهم في مدينة والدراسة الجامعية في القسم الداخلي في غيره يسكن في مدينة أخرى، مثلا كما يقول الأخ أنا من بابل من الحلة والجامعة مالتي بالكوفة، هنا إذا هو يبقى فترة طويلة بحيث عرفا يصدق عليه أنه هذا مقر مقر إلى، مثلا في الغالب أنه طلبة الجامعات يبقون على الأقل أربع سنوات إذا ما يريد النقل مثلا في أول سنة، إذا كان عنده عزم على البقاء لمدة أربع سنوات في الجامعة حتى يكمل دراسته، شو يعتبر هنا هذا محل الدراسة في الجامعة؟ يعتبر مقر إليه، هذا يبقى يصلي بهذا المقر يبقى يصلي تمام، طبعا أول شهر يجمع ما بين القصر والتمام أول شهر، وبعد الشهر يتم ما طول اتخذ هذا المكان مقر إليه يصلي فيه تماما، ويجب عليه الصوم ما لم يعرض عن هذا المقر شو وقت ما يروح لهذا المقر سواء في فترة الدراسة أو بالعطلة الصيفية، بالعطلة الصيفية بشهر السابع يريد يروح للكوفة المقر عمله مو لغرض الدراسة، يريد يروح يزور، إذا راح شنو صلاته؟ صلاته تمام لأن هذا مقر له، ويبقى على التمام إلى أن يعرض عن هذا المكان. مثلا خرج من الجامعة بعد ما له هو من أهل الحلة فأعرض بعد ما عنده أي احتمال يرجع للكوفة، إذا أعرض نعم في هذه الحالة من يروح لهذا المكان يصلي قصرا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.